ماذا؟ التنزل فقط معهم، التنزل معهم فقط. وإلا هذا قولهم كلما كان جسما هذا لا شك بأنه باطل، فقد وجد ما يوصف وليس هو بجسم، وليس هو بماذا؟ بجسم. كالهواء، الهواء يقال له هواء بارد، هواء حار، وكذلك الريح يقال ريح سريعة وإلى غير ذلك، والليل والنهار قصير طويل إلى غير ذلك. فهذا هذه الأمور ليست بأجسام مع أنها توصف، مع أنها توصف. فبهذا هذا الرد الثاني على المعتزلة، هذا الرد الثاني على المعتزلة الذي نسميه بماذا؟ بالمنع. وأما الأول الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يسمى ماذا؟ التنزل. جواب التنزل. قال فإن قال أنا لا أنا أنفي النفي والإثبات. الآن الذين ينفون عن الله تعالى النقيضين، الذين ينفون عن الله النقيضين، وكما سبق أنهم من الباطنية، الباطنية هم الذين يقولون لا موجود ولا معدوم، فينفون عن الله النفي وهو قولهم لا معدوم، وينفون عنه كذلك الإثبات وهو قولهم لا موجود. قال فإن قال أنا أنفي النفي يعني معدوم، معدوم نفي أم إثبات؟ ها؟ نفي. نفي لماذا؟ للوجود. المعدوم نفي ماذا؟ للوجود. فهو ينفي هذا النفي، العدم ضد الوجود، فهو ينفي فيقول لا معدوم، لا معدوم. وكذلك ينفي الإثبات وهو ماذا؟ الموجود. لا موجود ولا ماذا؟ ولا معدوم. فينفي النفي وكذلك ينفي الإثبات، يعني بأمر آخر كما سبق هو عبارة عن رفع ماذا؟ النقيضين، رفع النقيضين. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء، أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما. يعني كما سبق لا يجوز الجمع بين النقيضين كما لا يجوز رفع ماذا؟ النقيضين. لا يجوز أن نجمعهما فنقول الله موجود معدوم، ولا يجوز لنا أن نرفعهما فنقول الله لا موجود ولا معدوم. إذا ثبت أحدهما انتفى ماذا؟ الآخر. فإن الله تعالى موجود، إذا انتفى ماذا؟ العدم. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. إذن هذا الرد الأول للجهمية، الرد الأول ما زال النقاش جارٍ. فيقال للباطني الذي يقول لا موجود ولا معدوم يرد عن رد عليه بأنك قد ماذا؟ رفعت عن الله النقيضين، وقواعدكم تشهد ببطلانه بأنه لا يجوز ماذا؟ رفع النقيضين كما لا يجوز إبقاء النقيضين. واضح هذا إن شاء الله إلى هنا؟ واضح للكل؟ طيب. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، يعني الباطن يقول للسني يقول نعم أنا أوافقك بأنه لا يجوز رفع النقيضين، لا يجوز أن نقول زيد لا موجود ولا معدوم. قال الباطني أنا أوافقك على هذا، لكن بشرط أن يكون زيد قابلا للوجود وماذا؟ والعدم. فها هنا أنا أوافقك بأنه لا يجوز أن نقول إذا كان زيد يقبل الوجود ويقبل العدم، زيد يمكن أن يماذا؟ أن يكون حيا فيكون موجودا، وأن يموت فيكون ماذا؟ معدوما. فهو ماذا يقبل لإحدى ماذا القسمتين، فيجوز أن نقول له في وقت موجود، ويجوز أن نقول له في وقت آخر هو ماذا؟ معدوم. إذن يقبل زيد ماذا؟ الوصفين. إذن هذا الباطني يوافق ذلك السني الذي ماذا يناظره، أنا معك وأوافقك بأن رفع النقيضين لا يجوز، لكن بشرط، الباطني يقول بشرط أن يكون زيد قابلا لماذا؟ للوصفين، قابل لماذا؟ للوصفين. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. يعني إذا قلنا في الله تعالى موجود لا موجود ولا معدوم، يعني هل الله تعالى يقبل الوصف حتى نقول لا يمكن أن يرتفع عنه النقيضان، أو نقول بأنه لا يقبل الوصف فنرفع عنه ماذا؟ النقيضان، لأنه اشترط لا يجوز رفع النقيضين إلا متى؟ إذا كان المحل ما له قابلا لهما. الآن هذا الباطني يريد أن يتوصل إلى أن الله تعالى لا يقبل الوصفين، لا يقبل العدم ولا يقبل ماذا؟ الوجود. إذا جاز ماذا؟ ها؟ جاز رفعهما، جاز رفعهما. مثاله مثال ماذا؟ الحجر. مثاله مثال الحجر. الحجر يقبل الجهل؟ ها؟ يقبل العلم؟ إذن يجوز لك أن تقول الحجر لا جاهل ولا ماذا؟ ولا عالم. إذن الجهل والعلم بالنسبة للحجر ليس هما نقيضان، ولكنهما هما من باب تقابل العدم والملكة، هم من باب تقابل العدم والملكة. فما معنى هذا المصطلح الجديد؟ وهو تقابل العدم والملكة. الملكة هو الشيء المثبت الموجود، والعدم هو الشيء المنفي المعدوم. تقابل عدم وماذا؟ وملكة. ويعرفون هذا المصطلح بأنه عبارة عن طرفين، أحدهما ثابت والآخر سلب للثابت، أحدهما ثابت والآخر سلب للثابت في المحل القابل لهما، في المحل القابل لهما. نمثل مثال ذلك. زيد، زيد هذا يقبل أن يكون أعمى ويقبل أن يكون ماذا؟ بصيرا. يقبل لهذا ويقبل ماذا؟ لهذا. ماشي معي إن شاء الله؟ يقبل هذا ويقبل هذا. فإذا قلت زيد أعمى انتفى ماذا؟ البصر. وإذا قلت زيد بصير انتفى ماذا؟ العدم، وانتفى العمى. إذن في محل قابل ماذا؟ لهما. زيد محل يقبل العمى ويقبل ماذا؟ ويقبل كذلك البصر. إذن إذا وجد أحدهما انتفى ماذا؟ الآخر. إذن نسمي البصر ملكة أم عدم؟ ملكة، ملكة شيء ثابت. ونسمي العمى ماذا؟ عدم. نسمي ماذا؟ عدم. إذن هذا نسمي تقابل عدم وملكة، لكن هذا بشرط، هذا بشرط في محل ما له قابل لهما. إذن متى يجوز رفع النقيضين؟ يجوز رفع النقيضين في المحل الذي ماذا؟ لا يقبل لهما، ليس بقابل لهما. إذا ماذا نسمي الآن الجهل والعلم في الحجر؟ ها؟ نقيضان أم تقابل عدم وملكة؟ في الحجر تقابل عدم وملكة، لأنه بشرط أن يكون المحل ما له قابل لهما. هل الحجر قابل بأن يوصف بالعمى أو البصر؟ لا، لا. إذا ليس بقابل. إذا كان ليس بقابل نسمي هذا نسمي هذين الوصفين تقابل عدم وماذا؟ وملكة. فإن كان هذان الوصفان قابلا للمحل ماذا نسميه؟ نقيضان. نسمي ماذا؟ نقيضان. أو إن شئت قلت تقابل عدم وملكة في محل ماذا؟ قابل لهما، في محل قابل لهما. نعيد هذا الكلام إن شاء الله. الآن السني يقول للباطني، يقول له أنت عندما قلت في الله بأنه لا موجود ولا معدوم رفعت عنه ماذا؟ النقيضين. رفعت عنه النقيضين، وقواعدكم تسير على أن رفع النقيضين لا يجوز، كما أن إبقاء النقيضين ما له لا يجوز. إذن هذا وهذا لا يجوز. إذا ثبت أحدهما انتفى ماذا؟ الآخر. إذا ثبت الوجود انتفى ما له؟ العدم. الباطني سار مع السني بهذه المناظرة وقال نعم أنا أقول بما قلت، لكن بماذا؟ بشرط، بشرط أن يكون المحل الذي أنا قد رفعتهما، قد رفعت ألا ماذا النقيضين عنه، أن يكون قابلا لهما، أن يكون قابلا لهما. فأقول أنا وقعت في ماذا؟ في التناقض، وهذا لا يجوز. لكن أنا رفعتهما عن محل ما له لا يقبل، لا يقبل الوجود ولا يقبل ماذا؟ العدم. إذا جاز لي أن أرفع عن الله الوجود والعدم، لأن الله لا يقبل هذا ولا يقبل هذا. إذا ماذا نسمي هذا المصطلح الجديد الذي هو رفع النقيضين عن الشيء الذي لا يقبل الوصفين؟ ماذا نسميه؟ تقابل عدم وملكة. متى يجوز رفع النقيضين؟ إذا كان ذلك المحل لا يقبل الوصفين البتة، لا يقبلهما، فنسمي هذا بدل أن نسميه نقيض النقيضين نسميه تقابل عدم وملكة في محل ما له قابل لهما. إذن مصطلح تقابل العدم والملكة هو أعم من ماذا؟ من مصطلح النقيضين. لماذا؟ لأن مصطلح النقيضين في المحل الذي هو قابل ماذا؟ لهما. لكن تقابل العدم والملكة قد يكون في محل لا يقبلهما فيجوز ما له رفعهما، مثل الحجر ومثل الجدار. الجدار هل يقال له عالم؟ هل يقال له جاهل؟ لا يقال. إذا يجوز لك أن تقول في الجدار لا يقبل، لا ليس بجاهل ولا ماذا؟ ولا عالم، ليس بجاهل ولا عالم، يجوز لك، لأن هذا تقابل عدم وملكة في محل ليس بقابل لماذا؟ للوصفين. وتقابل العدم والملكة كذلك لا يجوز رفعهما، متى؟ إذا كان المحل قابلا ماذا؟ لهما. إذا كان المحل قابلا لهما فلا يجوز لك ماذا؟ رفع النقيضين هنا. ونسميه تقابل العدم والملكة في المحل القابل لهما ماذا نسميه؟ ها؟ النقيضين، نسميه النقيضين. واضح؟ نعيد. ها؟ قلنا العدم الشيء المنفي، الشيء المنفي. فالآن معنا عمى، العمى ينفي ماذا؟ البصر. والبصر ما له ملكة، يعني شيء ثابت، شيء ماذا؟ ثابت. واضح إن شاء الله هذا الكلام. نعيده أخوان، نعيده ثالث مرة. عدنا الآن كم؟ مرتين. نعيده ثالث مرة إن شاء الله سهل. طيب. ها؟ يهدو. طيب قبل الشروع بهذا نفهم ما معنى تقابل عدم وملكة وما معنى تقابل النقيضين. قلنا تقابل النقيضين لا يجوز رفعهما ولا يجوز كذلك ماذا؟ اجتماعهما، لأنهما لا يكونان إلا في محل ما له قابلا لهما، قابلا لهما. فلا يقال النقيضان إلا في ماذا؟ في شيء، في محل يقبل أحدهما، يقبل أحدهما. فمثال زيد، مثال زيد، لا يجوز لك أن تقول زيد لا هو ماذا؟ موجود ولا معدوم. لماذا لا يجوز؟ لأن زيد يقبل ماذا؟ يقبل الوصف، يقبل الوصفين. فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر. فإذا قلنا زيد موجود انتفى ما له العدم، وإذا قلنا زيد معدوم انتفى. إذن لا يجوز رفعهما هنا. لماذا؟ لأن زيد يقبل للوصفين، يقبل أن يكون معدوما في وقت وأن يكون موجودا في ماذا؟ في وقت. إذن تقابل العدم والملكة ما هو؟ تقابل العدم والملكة هو أعم من تقابل النقيضين. العدم والملكة هما إذا كان في محل قابل لهما صار تعريف العدم والملكة هو تعريف ماذا؟ النقيضين. إذن خلصنا من هذا. يجوز لك أن تسمي النقيضين تقابل عدم وملكة إذا كان المحل ما له قابلا لهما. طيب إذا كان المحل لا يقبل للوصفين البتة، لا يقبل للوصفين البتة، مثل الجدار. الجدار لا يقبل للجهل ولا يقبل كذلك لماذا؟ للعلم. لا يقال هذا الجدار جاهل ولا يقال له هذا الجدار ما له عالم. إذن يجوز رفعهما أم لا يجوز؟ يجوز لنا أن نقول الجدار، لا، الجدار لا هو عالم ولا هو ماذا؟ جاهل، ولا هو كذلك أعمى ولا هو كذلك ماذا؟ بصير. إذن يجوز رفعهما. لماذا يجوز رفعهما؟ لأن المحل ليس بقابل لهما. إذن ماذا نسمي هذا؟ تقابل عدم وملكة. إذن هذا الباطني يريد أن يقول بأن العدم والملكة عبارة عن وصفين ليس بقابل لهما المحل الذي أنا قد رفعته عنهما. ما هو هذا؟ يعني رب العالمين لا يقبل أن يكون موجودا ولا يقبل أن يكون معدوما. فإذا رفع عنه النقيضين جاز أو لا يجوز؟ عنده جاز، لأن الله لا يقبل ماذا؟ الوصفين. فإذا قال الله ليس بجاهل، ليس بعالم ولا جاهل، عنده يجوز، لأن الله لا يقبل العلم ولا يقبل ماذا؟ الجهل. إذن وصف الله بماذا؟ وصف الله بماذا؟ واحد، بالجماد. وصف الله بالجماد. إذا فر من أن يصفه بالموجود أو أن يصفه بالمعدوم، فوصفه بماذا؟ بالجماد. الجماد هذا أيهما أرقى، الموجود الحي أم الجماد الميت؟ الموجود ماذا؟ الحي. إذا وصف الله بزيد ومثلوه بزيد كان أفضل من أن يصفوه بماذا؟ بالجماد. إذا هم فروا من أن يصفوه بالموجود أو بالمعدوم فوصفوه بماذا؟ بالجماد، لأن الجماد يجوز رفع النقيضين عنهما، فقال كذلك الله لا يقبل هذا ولا يقبل هذا، فجاز لي أن أرفع النقيضين، إذا أنا لم أقع في التناقض ولا في غير ذلك، بل أنا رفعتهما على قواعد تقابل العدم والملكة في المحل من يكمل؟ ها؟ غير القابل لهما. واضح إن شاء الله؟ طيب. ها؟ قلنا تقابل العدم والملكة، الملكة بمعنى الشيء الثابت الموجود، والعدم بمعنى الشيء المنفي، وهما الطرفان اللذان أحدهما ثابت والآخر سلب لذلك الثابت، يعني العمى هو عبارة عن سلب نفي لماذا؟ للبصر. في المحل القابل لهما، في المحل القابل لهما، خرج بذلك في المحل غير القابل لهما، يجوز ماذا؟ رفعهما. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب والإيجاب هو عبارة عن ماذا؟ النقيضين، هو عبارة عن النقيضين، أحدهما السلب للآخر، يعني العمى عبارة عن سلب ونفي لماذا؟ للبصر. الجهل عبارة عن سلب ونفي للعلم، وهكذا العدم للوجود وغير ذلك. قال لا تقابل السلب والإيجاب، لأن تقابل السلب والإيجاب في المحل القابل لهما، فلا يجوز ماذا؟ رفعهما. لكن تقابل العدم والملكة قد يكونان بماذا؟ في محل ليس بقابل لهما، فيجوز ماذا؟ رفعهما. قال فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. واضح هذا إن شاء الله إلى هنا؟ طيب. ها؟ العدم والسلب هما بمعنى واحد. ها؟ لا، هذا تقابل الإيجاب، الإيجاب وماذا؟ والملكة. قلنا بأن العدم سلب للملكة، العدم عبارة عن سلب ونفي لمن؟ للملكة. واضح؟ ها؟ الآن نقول عدم، يعني الآن العمى عدم لماذا؟ للبصر، إذن هو عبارة عن سلب ونفي لمن؟ للبصر. هذا واضح هو أم لا؟ طيب. قال قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني إذا وافقناك بأنه لا يجوز أن نقول أنه ماذا يجوز في الجدار أن نرفع عنه النقيضين من الجهل والعلم ومن كذلك الحياة والموت وكذلك من العمى والبصر، لكن لا نوافقك في شيء واحد في الوجود وماذا والعدم، هل يجوز أن تقول الجدار لا موجود ولا معدوم؟ يجوز؟ إذن لا يجوز. إذن قاعدته مضطردة أو ليست مضطردة؟ ليست مضطردة. إن جازت في بعض الأوصاف لا تجوز بماذا؟ لا تجوز ببعض الأوصاف. إن جاز أن تقول الجدار لا هو ميت ولا حي، ولا هو كذلك بجاهل ولا عالم، ولا هو بأعمى ولا بصير، إن جاز لنا أن نقول هذا، يقول السني مشي لنا أيها الباطني الوجود والعدم في هذه القاعدة، فقل في الجدار لا هو موجود ولا هو معدوم، هل يجوز رفع النقيضين هنا؟ لا يجوز. إذا القاعدة ما لها باطلة. قال قيل لك أولا، وهذا الجواب هو عبارة عن التنزل، جواب التنزل، قيل لك أولا هذا لا يصح بالوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. ما معنى السلب والإيجاب؟ إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، لا يجوز رفعهما ولا يجوز ماذا؟ إبقاهما. قال باتفاق العقلاء، العقلاء يتفقون على أن هذا الجدار إما يقال له موجود أو يقال له ماذا؟ معدوم. قال فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، يلزم إذا قلت موجود أن يرتفع ماذا؟ العدم، وإذا قلت معدوم يرتفع ماذا؟ الوجود. يؤذن ستورة بحاكمة أو 20. قال وأما ما ذكرته، إذن هذا الآن الجواب الأول قلنا هو الجواب عبارة عن التنزل، الآن الجواب الذي هو منع، نمنعه أن يقول الجدار لا يصب بالحياة ولا الموت ولا يصب بالعمى والبصر إلى غير ذلك، نمنعه عن ذلك. قال وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، يعني الذين كانوا يأخذون العلم عن مشايخهم وهم ماذا؟ وهم على الطريق يمشون فيأخذون العلم، وهو عبارة عن جهل وليس بماذا؟ وليس بعلم. والمتفلسف قد مر معنا الذي يبتغي ماذا؟ التسوية بين والوفاق بين الدين والفلسفة، يسمى متفلسفا. قال: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. هذا عبارة عن اصطلاح أنتم قلتموه، والاصطلاحات لا تغير من الحقائق. إذا اصطلح قوم مثلا وقالوا بأن الخمر لا يسكر، هل هذا يغير من الحقيقة الشرعية؟ لا يغير من الحقيقة الشرعية، فهذا الاصطلاح ماذا لهم. لكن عندنا أدلة بأن الجماد يوصف بالحياة ويوصف كذلك بماذا؟ بالموت. فهذا الاصطلاح الذي أتيتم به لا يغير عندنا من الأدلة الشرعية بشيء. قال: وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. فوصف الله تعالى تلك الأصنام كما قال القرطبي في تفسيره، وصف تلك الأصنام التي كانت تعبد من دون الله وصفها بأنها ماذا؟ أموات. إذن إذا وجد الموت انتفى ماذا؟ الحياة. إذن وجد أحد الوصفين انتفى الوصف ماذا؟ الآخر. إذن من هذه نفهم بأن الحقيقة الشرعية أثبتت للجماد صفة ماذا؟ صفة الموت. قال: غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إذن كذلك الله تعالى وصف الأرض بماذا؟ بالحياة. بعد ماذا؟ بعد الموت. وكذلك قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فوصف الله تعالى الأرض بأنها ميتة ثم ماذا؟ ثم أحياها. إذن يجوز أن يقال للجماد بأنه حي، ويجوز أن يقال للجماد بأنه ماذا؟ ميت. قال: فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. هذا مشهور في لغة العرب بأنهم يسمون الجمادات بأنهم يسمونها بالميت، ودليل ذلك أن العرب تقول في مثالهم المشهور: اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. اشتري الموتان، الموتان يعني الشيء الجماد مثل الدور وكذلك مثل الأراضي، اشتري الأراضي والدور ولا تشتري الحيوان، أي لا تشتري العبيد ولا تشتري كذلك الرقيق ولا تشتري كذلك الدواب، لأن هذه الأمور فيها ماذا؟ حياة. فقيل فيها ماذا؟ حيوان. قيل فيها حيوان، فيقال اشتري الموتان يعني اشتري الدور المنازل وكذلك الأراضي، ولا تشتري الحيوان أي لا تشتري ماذا؟ الدواب والعبيد وكذلك ماذا؟ الرق. فهذا مثال مشهور من لغة العرب أنهم يسمون الجمادات بماذا؟ بالموات أو بماذا؟ بالميت. طيب إلى هنا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه: طيب الدرس الأمس إن شاء الله واضح إن شاء الله، واضح للجميع. طيب، قال: وقيل لك ثانيا. قال: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى؟ يعني هذا يكون الجواب الثالث، هذا يكون الجواب الذي سنقرأه الآن الثالث. الجواب الأول وهو التنزل، فقال له: اجري ذلك في الوجود والعدم. الجواب الثاني وهو ماذا؟ المنع، هو المنع، وأن هذا الاصطلاح الذي أتيتم به وهو رفع النقيضين هذا لا، إنما مصطلح أنتم صلحتم عليه، وإلا فالحقيقة الشرعية تدل على ماذا؟ على عكسه. إذن الثالث، نعم، ها؟ إيه؟ وهو نزل منزلة الرب تعالى منزلة الجماد، نزل منزلة الرب منزلة الجماد، فقال الرب كذلك لا يقبل الوجود ولا العدم. قال له شيخ الإسلام تيمية: فكيف نقول بالوجود والعدم بالنسبة للحجر؟ هل يقال للجمادات بأنها لا موجودة ولا معدومة؟ فإذا قال أنا أستخدم الملك والعدم الآن التي هي غير قابلة المحل لهما، إذن هذه ما يقال في الجماد يقال في الرب. إذا قل لنا في الوجود والعدم مثل ما تقول في الرب، قلوا في كذلك في ماذا؟ في الجمال، لأن العمى والبصر والجهل والعلم وغير ذلك يقوله في الرفع، وقال بأن الجماد يقوم مقامه في هذه في رفع النقيضين، فيقال له كذلك قل في هذه في الوجود والعدم في الحجر، فلا يستطيع أن يقول بذلك. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. إذن الأعمى على قول هؤلاء الباطنية الأعمى أيهما الأفضل والأكمل والأعلى؟ الأعمى أم الرب؟ على قول هؤلاء سفهاء الأعمى، لأنه يقبل ماذا؟ يقبل البصر، وكذلك يقبل في وقت آخر العمى، لكن هم نفوا العمى وكذلك البصر عن الله تعالى. قال الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هذا كلام واضح. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. إذا قلت زيد لا موجود ولا معدوم، وقلت عمر موجود معدوم، أيهما أحسن حالا وإن كانت الحالتان متناقضة، الحالتان متناقضتين لا تكون، لكن أيهما أدنى تناقضا؟ زيد لا موجود ولا معدوم، عمر موجود ومعدوم، موجود معدوم، لا شك أن الإثبات وإن كانت ممتنعة لكنها أدنى تناقضا وامتناعا من ماذا؟ من الأولى. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. يعني إذا قلت زيد لا موجود ولا معدوم لكنه قابل لهما، لكنه لا موجود ولا ماذا ولا معدوم، لكن قد يتصف بهذه الصفات، وقلت في آخر لا موجود ولا معدوم ولا يقبلهما، أين أدنى تناقضا وامتناعا؟ الأول، لا شك أن الأول الذي نفيت عنه الوجود والعدم ثم قلت هو يمكن أن يقبل، يمكن ماذا؟ أن يقبل، أحسن من الذي قلت لا موجود ولا معدوم وليس هو بقابل لتلك الصفتين، فلا شك أن الأول يعني أقل امتناع من ماذا؟ من الأولى. إذا قلت لا موجود ولا معدوم وليس بقابل لهما، والثانية تقول موجود معدوم، والثالثة تقول لا موجود ولا معدوم لكنه قابل لهما، إذا معنا ثلاث مراتب من الامتناعات. الأولى لا موجود ولا معدوم وليس بقابل لهما، هذه أشد ماذا؟ امتناعا، أشد امتناعا. الثانية لا موجود ومعدوم، موجود ومعدوم، هذه كذلك ممتنعة لكنها أقف من ماذا؟ من الأولى، أقف من الأولى. الحالة الثالثة لا موجود ولا معدوم لكنه يمكن أن يقبل الاتصاف بهما، فهذه كذلك وإن كانت ممتنعة فهي أخف من ماذا؟ من الأولى، أخف من الأولى. واضح ثلاثة المراتب؟ طيب. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم مع قبوله لهما. لابد من ماذا؟ من التعليق على هذه العبارة مع قبوله لهما. نعيد العبارة مرة أخرى. قال فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم، قلت لا موجود ولا معدوم وليس بقابل لهما، كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، لا موجود ولا معدوم لكنه قابل لهما. هذه الكلام يفسره ما سبق، يفسره ما سبق. قال وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي هو وجود ماذا؟ الرب، وجود الرب، الوجود على ثلاثة أنواع، الوجود على ثلاثة أنواع، وجود لا يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، هذا الأزلي الأبدي، هذا الوجود الذي نسميه الأزلي الأبدي، لم يلحقه عدا، لا يلحقه عدم ولا يلحقه هلاك ولا فناء، وهذا هو وجود الرب، وهذا هو الوجود الواجب. الوجود الثاني الذي سبقه عدم ويلحقه زوال، الذي سبقه عدم ويلحقه زوال، وهذه هي وجود الدنيا وما فيها، فقد سبقت بعدم ثم يلحقها الفناء والهلاك، وهذا النوع يسمى ممكن الوجود، ممكن الوجود. النوع الثالث وهو الذي سبق بالذي لا انتهاء له وله أول، له أول ولا انتهاء له، وهذه هي الآخرة وما فيها. فالآخرة لها ابتداء، لها أول، لكن ليس لها ماذا؟ ليس لها انتهاء، فهذه وجود الآخرة، وهو كذلك يسمى بالوجود الممكن. إذن وجود لا ابتداء له ولا انتهاء، هذا وجود الرب. ثانيا وجود له ابتداء وله انتهاء، هذه وجود الدنيا وما فيها. الثالث وجود ليس له ابتداء وماذا لا نعم لا ابتداء له وله ماذا وله انتهاء، نعم سبق بعدم وله ماذا وله انتهاء، سبق بعدم وله انتهاء وليس له انتهاء، وليس له انتهاء، هذا وجود ماذا الآخرة. واضح هذا؟ إن شاء الله نعيده مرة أخرى. طيب قلنا وجود لا يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، هذا ماذا؟ وجود الرب. ووجود ماذا سبق بعدم ويلحق بماذا بزوال، هذه وجود الدنيا وما فيها. الثالث سبق بعدم وليس له انتهاء، هذه الدنيا وما فيها. الأول واجب الوجود، الثاني الآخرة وما فيها، الآخرة وما فيها. وأما الثاني والثالث فهذا الذي يسمى بممكن ماذا؟ ممكن الوجود. قال الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، يقول الله لا موجود ولا معدوم، يصرح قال الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، هذا هو الرد على الفريق الأول الذين يقولون الله لا موجود ولا معدوم. يقول الشيخ رفعوا النقيضين كالجمع بين ماذا؟ كالجمع بين النقيضين، فهذا الرد عليهم مع ما سبق. قال ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، هذا ماذا الذي هو أدنى من الحالة الأولى، يقول أنا أثبت لا أثبت له الوجود ولا أثبت له ماذا العدم، ولا أرفع عنه الوجود ولا أرفع عنه ماذا العدم، يعني كالساكت. قال الشيخ وامتناعه، يعني امتناعه عن التصريح عن إثبات أحدهما بنفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، يعني عندما قال أنا أسكت لا أثبت هذا لا أقول برفع هذا ولا هذا، هل سكوته يدل على أن الله ليس متصف بالوجود؟ لا، فالساكت عن الشيخ